إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، ولا زال كان موصولا عن النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وكنا وصلنا إلى التنبيه أو إلى الأمر الخامس من الأمور المفيدة في بيان مسائل تتعلق بالكتابة، كتابة الحديث كما ذكرها المصنف رحمه الله، حيث قال: الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، فذلك ينبغي أن تضبط المهملات وغير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي، وبعضهم يقول كالأثافي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك، كذا رفعت بناء على أنها ابتدأ لي كذا. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة، يعني علماء الحديث وغيرهم، لكن يعني لعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينصون على مثل هذه الأمور الدقيقة. يقولون إذا كتبت، طبعا قديما لا يكتبون بالأجهزة وبهذه الأشياء، وإنما يكتبون باليد، فيتحرون الدقة في هذا، فيرسمون مثلا إذا أرادوا أن يكتبوا الحروف المعجمة، فهذا واضح، يرسمون عليه النقاط كالشين مثلا والخاء. طيب إذا أرادوا الحروف المهملة، يعني التي ليس فيها نقط، مثل الحاء والعين والسين، فهذه قد تتصحف، قد تشتبه على الناسخ، فيأتي شخص آخر مثلا وينقطها وهما منه، فلأجل الاحتراز من ذلك يؤكدون لك أن هذا الحرف مهمل. طيب كيف يؤكدونه؟ يضعون لها علامات خاصة تبين لك أن هذا الحرف غير منقوط. مثال ذلك أن تقلب النقاط فتجعل الذي فوق تحت، فتكتب نقاط تحت السين مثلا لتبين أنها سين وليست شينا، وتحت الراء لتبين أنها ليست زايا، وتحت الصاد لتبين أنها ليست ضادا، وتحت الطاء لتبين أنها ليست ضاء، وتحت العين لتبين أنها ليست غينا. لكن قال العراقي، أطلق هذا هو تبعا للقاضي عياض، والمصنف رحمه الله استفاد كثيرا من هذه المباحث من القاضي عياض في الإلماع، فذكر أن هذا لا بد أن يستثنى منه الحاء، لأن الحاء المهملة إذا نقطت أسفل صارت جيما، فهذا لا يدخل في الحاء. هذه الطريقة الأولى. طيب، وبناء على هذه الطريقة، إذا أردنا أن نضع نقاط السين فقولان، قيل توضع صفا، وقيل يعني بعضهم يقول نقاط الشين توضع فوقها كالأثافي. الأثافي هي الحجارة الثلاثة التي توضع لأجل أن يوضع عليها القدر، معروفة، توضع في شكل مثل مثلث هكذا، حجر وحجر يعني أسفل عن اليمين وحجر أسفل عن اليسار حتى يتزن بها القدر، هذه تسمى الأثافي. معناه أن الشين مثل ما نكتب نحن الآن، نحن كيف نكتب نقاط الشين الآن؟ لا نكتبها صفا، وإنما نكتب نقطتين وفوقها نقطة، هذه تسمى كالأثافي. أما التي في الأسفل فلا تكون كالأثافي، وإنما بعضهم قال تجعلها خطا واحدا. ومن هذا كله من دقة المحدثين رحمة الله علينا وعليهم، ضبط مثل هذه المسائل في الكتابة. وكذلك بعضهم يجعل علامة فوق الحرف المهمل مثل قلامة الظفر، يعني خط مثلا مائل أو يعني مستفيه شيء من الاستدارة شيء ما، كما يعني كأنه يشبه الهلال مثلا. ومنهم من يجعل تحت الحرف المهمل مثلا شيئا حرفا مهملا مثل رأس حاء هكذا تحت الحاء مثلا، وكذلك الحروف الأخرى يجعل فيها هذا. هذه ثلاث طرق الآن ذكرها، منهم من يضع النقاط أسفل، ومنهم من يجعل علامة كقلامة الظفر فوق مضجعة على قفاها يعني معكوسة معكوسة، ومنهم من يجعل تحتها مثلا حاء صغيرة رأس حاء. فقال فهذه وجوه من علامات الإهمال، يعني هذه تدل على أن الحرف مهمل. ما معنى مهمل؟ مهمل معناه غير منقوط. وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن، هكذا ضبطت، ويمكن غير ذلك له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة. قال هذه والله أعلم، هذه يعني كان علامات شاعت في زمنه. هناك علامات أخرى في كتب قديمة بالنسبة لزمن ابن الصلاح كأنها هجرت، منها علامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، لكن استدرك عليه العراقي أنه حذف ابن الصلاح من كلام عياض الذي ينقل عنه جزءا مهما جدا، وهو أنه يجعل خط صغير يشبه النبرة، والنبرة هي الهمزة، وليس كما يوهمه كلام الصلاح أنه خط مستقيم، لا، وإنما يضع خطا كالهمزة أو شيء فوق ليش فوق الحرف المهمل. قال الساد، إذن هذا أيضا من العلامات القديمة، وأيضا منهم من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة. السادس، لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، أن يكتب ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا ولا يقتصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. يقول أفضل أن يجتنب الإنسان الرموز غير المشهورة، لأن هذا يشكل على الناظر في الكتاب، فأنت مثلا قد تصطلح على نفسك اختصارا وكسبا للوقت، مستعجل وأنت طالب علم وحريص على الوقت فتضع اختصارات، هذه الاختصارات إذا لم تكن معروفة فإنها ستشكل على الناظر في كتابتك لا يفهمها. طيب إن بينت في بداية الكتاب قلت مثلا ورمزت بسين للنسائي مثلا وبخاء للبخاري وبكذا، فهذا جيد يعني، لكن الأفضل مع ذلك على كل حال أن تجتنب الرمز، لأن الإنسان قد لا يطلع على هذه الرموز المكتوبة في الأول فتشكل عليه، فلهذا الأفضل أن تبين كاملا، مثل صاحب اليونينية مثلا دمج بين روايات كثيرة جدا للبخاري ويرشير إليها برموز، وهذه رموز يعني معقدة فقد لا يفهمها الإنسان، فلهذا الأفضل أن وإن كان ولا بد سوف تستعمل رموز فوضحها في أول الكتاب وآخره مثلا تبين، أو في الآخر إما في الأول أو في الآخر. السابع، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز، وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنه. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. هذا أيضا من دقة الحديث رحمهم الله، شيء جميل جدا يعني. نحن قلنا وسيأتي أن الكتاب لا يعتد به إلا إذا عورض، ومعنى عورض أنه بعد أن يكتب يقابل، أيضا يسمى بالمقابلة، يقابل مرة أخرى بأصله، لأن الإنسان قد يهم وقد يزوغ يعني يسهو القلب أو يزوغ البنان فيكتب غير ما أراد، فلا بد ليتأكد أو ليتثبت من عدم وجود الأخطاء أن يراجعه مرة أخرى يقارن بينه وبين ما نقل منه، هذه تسمى المعارضة والمقابلة. فينبغي أولا لتفصل بين الأحاديث حتى لا تتداخل الأحاديث، طبعا لا بد أن نعرف أن علامات الترقيم هذا شيء حادث قديما ليس هناك علامات ترقيم، لا في فواصل ولا نقاط ولا حتى ما في فقرات، فقرات ما في. إذا نظرت في المخطوطات القديمة ستجد هكذا شيئا واحدا، إنما فقط إذا مثلا أرادوا أن يبدأوا بابا جديدا أو كذا ربما كبروا الخط، كبروه وغلظوه مثلا، يقولون باب في كذا مثلا كبير حتى تعرف أن هذا باب جديد، والباقي كله متصل متصل. طيب فكيف نفرق بين الأحاديث؟ أن هنا انتهى حديث وبدأ حديث، تضع دائرة، دائرة بين كل حديث وحديث، دائرة بين كل حديث وحديث لتفرق. فمن فعل هذا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هذا متوفى سنة 34 و100، وهو يعني تابعي صغير أو من كبار أتباع التابعين، وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الأئمة، هؤلاء كانوا هكذا يفعلون. واستحب الخطيب في هذا شيئا زائدا، وهي أن تكون دائرة غفلة، غفلة يعني فارغة، فارغة الوسط. ليش؟ لأجل أن كلما فرغت من معارضة هذا الحديث، أولا تكتبها وتجعل أمام كل حديث دائرة دائرة دائرة فارغة، فكلما عارضت الحديث تضع نقطة، وإذا عارضته مرتين تضع نقطة أخرى، وإذا عارضته 3 مرات تضع نقطة ثالثة، فيعرف عدد أن هذا الكتاب، ولا يشتبه عليك ما عارضت من الأحاديث بما لم تعارضه، وأيضا تعرف عدد معارضتك لهذه الأحاديث. انظر إلى هذه الدقة البالغة، هؤلاء أناس سخرهم الله عز وجل لحفظ حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن بعض الكتب كاليونينية وغيرها عورضت ربما 16 مرة أو 6 بأصول وشيء. الثامن، يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. كذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر، وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك والله أعلم. هذا أيضا شيء يعني تحسيني من باب الأدب، هذا هو ظاهر كلام ابن الصلاح هنا، وأيضا ابن دقيق العيد في الآداب جعله من في الاقتراح جعله من الآداب لا من الواجبات، وهو أنك إذا أردت أن تكتب مثلا رجل اسمه عبد الله بن محمد، فلا تكتب حدثنا عبد ثم تكتب في سطر هكذا ثم تكتب في بداية السطر الثاني الله بن محمد، لأن هذا مستشنع، لأنك إذا نظرت من بداية السطر ستجد كأن الله ابن محمد، أعوذ بالله، هذا كذا، فتكون إيش مستشنع. وكذلك الرحمن ابن فلان، هذا لا يصلح. ماذا تفعل؟ إما أن تكتب الرحمن مع عبد فوق، أو تنزل كلمة عبد أسفل مع الإيش مع الرحمن، لابد أن يكونا معا حتى لا يحصل إشكال. وكذلك سائر أسماء الله عز وجل الحسنى التي تعبد لها الأسماء، عبد الحق، عبد الإله، وهكذا. وكذلك قال رسول ثم الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا فيه شناعة، ولهذا لا تفرق بين كلمتين رسول رسول الله، إما أن تضعهما مع بعضهما أعلى أو أسفل، وهذا من الآداب التي تراعى، ينبغي أن تراعى. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا حرام وليس، أو على الأقل ممنوع وليس فقط مكروها، وهذا هو الذي ذكره الخطيب عن ابن بطة، وقال أنه قال هذا كله غلط قبيح، فيجب، لاحظ كلمة يجب، فيجب على الكاتب أن يتوقعه ويتأمله ويتحفظ منه، هكذا قال ابن بطة، قال الخطيب وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. إذن صار عندنا قولان، أن هذا يجب اجتنابه وهو قول ابن بطة والخطيب، وأن هذا وقيل إن ترك هذا يكره، وهذا قول يعني ظاهر هو قول ابن الصلاح وابن دقيق العيد. التاسع، ينبغي له أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتابته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبت. يعني يقول لا ينبغي طالب الحديث، من أعظم ما اختص الله به أهل الحديث كثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يسأموا من ذلك ولا أن يملوا منه، بل هذا شرف عظيم له. وطبعا أنت تقول هكذا نظريا، لكن لما يكون الإنسان يكتب آلاف الأحاديث، وربما الحديث الواحد يمر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وصلى الله عليه وسلم مثلا أقل شيء تقدر بأربع كلمات، وإن كانت هي أكثر من ذلك. فربما يتكاسل الإنسان ويعني يختصر ويريد أن ينهي بسرعة، ينهي الكتابة، فلذلك يكسل. فقال لك ينبغي أن يحافظ على الصلاة على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فهذا فيه خير عظيم، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. وذكر أنه يعني أنهم رووا يعني روي لهم أحاديث أو يعني آثار منامات صالحة لمن كان يحافظ على ذلك. والمنامات يستأنس بها ولا يستدل بها، لكنها يعني عائد من المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء من أجزاء النبوة، الرؤى الصادقة الصالحة. وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته، لكن سيأتي يعني تفاصيل لبعض الأئمة في هذا. وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. يعني يقصد أن إذا كنت أنت تنقل كتابا فوجدت الكتاب الأصلي نفسه ليس فيه صلى الله عليه وسلم، هل تزيدها أو تتقيد بالرواية؟ يقول هذا دعاء، هذا ليس رواية، فأنت تزيده دعاء لا رواية. وسيأتي مزيد كلام في هذا. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاه ذلك. وزاد هنا النووي في كتابه في مختصره لابن الصلاح، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، ترضي عن الصحابة والترحم على التابعين وسائر العلماء، هذا أيضا من الآداب. فتقول مثلا قال فلان، وتكتب أيضا قال فلان رحمه الله، وقال مثلا أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا. وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. يقول إذا جاءت به الرواية فمن باب أولى أن تهتم به، وإن لم تأتي فأنت تزيده لأن هذا دعاء وليس رواية، هكذا رأي ابن الصلاح. قال وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك، دعاء طبعا هذا رضي الله عنه، الله يعني اللهم ارض عنه، ليس خبرا، من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب أبو بكر وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. يقول الخطيب وجد بخط الإمام أحمد، رأى بخطه أنه ترك ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، فقال هذا قد يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول أنه كان يتقيد بالرواية، يتقيد بالرواية يعني يرى أن هذا مدام لم تأتي به الرواية لا يزيده هو، ومع ذلك يمكن أن يوجه بتوجيه آخر لا ينافي الأول، وهو أنه كان مع ذلك يصلي نطقا لا لفظا، لا كتابة، يعني يلفظ بها، يقول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولا يكتبها، لأنه يتقيد في الكتابة بالرواية. وهذه بلغت الخطيب حكاية هكذا غير متصلة الإسناد. قال الخطيب وتبعه هنا من صلاح، وقد خالفه غير من الأئمة المتقدمين، يعني كانوا يرون أنه يمكن أن تزيد الصلاة والسلام دعاء لا رواية، ولا يلزمك التقيد بالرواية في هذا، لأن هذا دعاء وليس رواية. وهذا مهم، يعني أنت الآن إذا كنت تقرأ في صحيح البخاري أو في كذا في موضع ما فيه صلى الله عليه وسلم، هل تقوله أو لا؟ على هذا تقوله. مثلا هناك كثير من الأحاديث يقول مثلا يا رسول الله ما فيه، هل تقول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ على رأي خطيب والصلاح ابن الصلاح ويقولون أكثر المتقدمين يجوز لك أن تقول، وعلى الرأي الآخر لا تقول، لأن يعني الرواية جاءت هكذا. وهذا المذهب الذي هو التقيد بالرواية مال إليه ابن دقيق العيد أيضا، قال لا، مدام الرواية يعني ما جاءت وكذا فهذه لا تزاد وكذا، وقد نقل كلامه السخاوي في فتح المغيث. وأيضا هنا بعض المحققين لهذا الكتاب علق أن هذا لم ينفرد به الإمام أحمد، بل يقول سيرة السلف الصالح تدل على أنهم لم يكونوا يلتزمون دائما وأبدا في كل ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يسلموا. قال: ألا ترى كثيرا من الأحاديث، كثير جدا، فيها يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ولا يذكرون أنهم قالوا صلى الله عليك وسلم أو صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا يدل، وحتى كذلك صلى الله عليك فقط ولا يقولون وسلم، كما سيأتي سيأتي الكلام عن هذه المسألة، وهي إفراد الصلاة عن السلام. ولذلك قالوا: لا تكاد تجد في كلام عالم من العلماء، يعني كثير من العلماء المتقدمين، تجد في أقوالهم أو في كتبهم ما فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصلاة. ولذلك يعني الخلاصة أنه يعترض على عزو هذا إلى أحمد فقط. قال: بل أيضا هذا العالم المحقق يقول: حتى في البخاري ومسلم وموطأ مالك وكتب الشافعي، هكذا قال هذا المحقق يعني العهد عليه، يقول: هؤلاء في كتبهم وقع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه. ولعل من أسباب الخلاف في هذا، والله أعلم، هذه زيادة أزيدها من عندي، وهي الأحاديث التي جاءت بأن أنه لا بد من، أو على الأقل بالتأكيد على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وهذه الأحاديث يبدو والله أعلم أنها مختلف فيها، فبعض العلماء كالشيخ الألباني ومن يرى رأيه يرون أنها ثابتة، لأنها أحاديث جاءت يعني كثيرة من طرق متعددة. وبعض العلماء، وقد سمعت بعض المشتغلين بالعلم يعني يقولون إنه من إنها لا يصح منها شيء، فلعل هذا من الأسباب يعني التي جاءت. مثلا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهذه الأحاديث، وهي كثيرة حقيقة يعني، وجاءت من طرق. لهذا ينبغي يعني، أنا ما درست طرقها دراسة مستقلة، ولكن عموما ينبغي الأخذ بالأحوط في هذا، والله أعلم. وأيضا: لن يعلم الإنسان خيرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر منها، فليستكثر الإنسان ما استطاع. لكن أن يقال، فرق بين هذا وبين أن ينكر مثلا على كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وقد يحمل يعني جل من لا يسهو أيضا وكذا، فالله أعلم يعني. هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير حقيقة. واعترض أيضا أننا لو فتحنا الباب أن كل إنسان يزيد من عنده في الكتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أدى إلى زيادات في غير مواضعها. فقال: تجد الناسخ يقول، المشرك يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا يقول يعني زيادة في غير موضعها، أو يقول: تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فبالتالي يكون غير متسقة مع الإيش، مع السياق. وفعلا الإنسان يعني يكاد يقطع أن الصحابة لم يكونوا كلما قالوا يا رسول الله أو كذا يقولون صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك كما قلنا الإكثار من الصلاة عليه خير يعني كبير، لكن هل تزاد في الكتب، هذه مسألة أخرى. وكأن هذا المحقق يميل إلى رأي ابن دقيق العيد والإمام أحمد، ويقول: بل هو قول كثير من الأئمة في الحقيقة، ولا يختص به الإمام أحمد، أنه قد يعني أحيانا لا تكتب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتقيد فيها بالرواية ولا يزاد فيها بالكتب في الكتب. وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري أنهما قالا: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، والله أعلم. هذا أيضا يعني مخرج طيب، وهو التبييض. التبييض يعني تبيض، أي تدع فراغا بقدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترجع إليه لاحقا إذا كنت مستعجلا تريد أن تكتب ما يقوله الشيخ مثلا، فتدع لها بيضا ثم ترجع إليه. وإن كان من الإشكالات في هذه الطريقة أنه كثيرا ما يعني، طبعا هؤلاء إما فحول يعني يرجعون إليها، لأنهم يعارضون الحديث بعدين كما ذكرنا ويقابلونه، أما نحن فربما كتب الإنسان مع الشيخ ولم يرجع إليه إلا بعد سنين، فلا يعني الله المستعان، فتجدها غير يعني بيضاء تلوح في أماكن كثيرة وغير يعني. وقد حمل على هذا قول الإمام أحمد أيضا يعني فعله، قال: قيل إنه لعله بيض لها ليرجع إليها فلم يقدر، الله أعلم، لكن هذا يعني ينظر فيه. ثم: ليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة سورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، هذا معناها أن لا ينقص كتابتها. فبعض الناس يقولون صاد مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صاد، يقولون صلى الله عليه وسلم لكن يكتبونها صاد فقط، أو يكتبونها صلعم. وقد قيل يذكرون، الله أعلم يعني بصحة القصة، أن أول من كتب هذا قطعت يده الصلعم هذه، أو يعني، فبالتالي قالوا لا ينبغي الرمز، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى، سيأتي معنا في إن شاء الله في قول العراقي. فيعني الأفضل الأولى أن يكتبها الإنسان كاملة، يكتبها كاملة. والثاني أن يكتبها منقوصة معنى، بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. يقول يعني الأولى كما قال الله عز وجل: فصلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع بين الأمرين، ولا يسقط منها السلام أو الصلاة، فيسقط السلام بأن يقول مثلا صلى الله عليه هكذا فقط، أو السلام أو الصلاة بأن يقول عليه السلام أيضا كما سيذكرون. قال: سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما قال: سمعت أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال: سمعت المقرئ ظريف بن محمد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال: سمعت أبي يقول: سمعت حمزة الكنانية، هذا إمام، يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. هذا ما استأنس به فقط، كما ذكرنا أنه كان ينقص الصلاة من اسمه. ووقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله ابن مندة، فقوله الحافظ إذن مجرور، يعني هنا في قوله سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ، لأنه نعت لمحمد. قلت: ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم كذلك. وبعض أهل العلم اختاروا أن هذا غير مكروه، لكنه خلاف الأولى فقط، يقولون الأولى الجمع بينهما. العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة، يعني حتى لو أجازك بكتاب فضلا عما إذا سمعت منه، ينبغي أن تقابل كتابك بأصل كتابه، بأصل الكتاب، كتاب الشيخ بكتاب الشيخ، حتى تضمن أن لا يكون فيه خطأ. روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب، يعني ما فائدة الكتابة من غير معارضة، لأنها تكون فيها أخطاء كثيرة. وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير، استدرك عليه أن هذا المشهور عنه أنه عن الأوزاعي وليس عن الشافعي، فكأنه سبق قلم. وعن يحيى بن أبي كثير قال أنه ما قال: ومن كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. هذا يعني مثال معبر، الله المستعان. وعن الأخفش أنه قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. يعني خرج غير مفهوم، لأن الأول يصحف ثم يأتي الثاني ويصحف التصحيف مرة أخرى ويزيد تصحيفات أخرى ولا يقابل حتى يتبين له، فيخرج ليس له أجنبيا عن الكتاب الأصل. ثم إن أفضل المعارضة، كيف أفضل طرق المعارضة؟ أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياهم من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، وما لم يجتمع في هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. يقول: أحسن شيء في المعارضة أن تأخذ أنت كتابك، مثلا أن تكتب أولا ثم تأتي وتسمع من الشيخ وتعارض كتابك بكتابه، تقارن مع الشيخ، هذا في أوجه احتياط كثيرة، وإذا فقد شيئا من أوجه هذا الاحتياط نقص بقدره. هذا في رأي ابن صلاح هو أفضل طريقة، وبهذا رد على غيره الذي قال: وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك. ويستحب أن ينظر، يعني يقول: أصدق المعارضة أن تعارض مع نفسك. كيف تعارض مع نفسك؟ تنظر هنا وتنظر هنا، تضع الكتابين مثلا، تنظر هنا، قال مثلا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا يحيى، هكذا تقارن كلمة كلمة، فيقول: هذه أصدق المعارضة. لماذا؟ لأنك لو أعطيت شخصا يراجع معك أنت لا تثق، يعني مهما كان يمكن أن يكون قد مل أو ذهب عنه، يعني يكون تساهل أو يكون أخذه النعاس أو يكون، ف فأصدق المعارضة مع نفسك، لأنك تعرف نفسك متى تتعب ومتى تنشط ومتى كذا. لكن هذا ليس على إطلاقه. ابن الصلاح يقول: فالمقابلة مع الشيخ أوثق، ويستحب أن ينظر معه في نسخته، هكذا بعض ضبطه وبعض ضبطه، أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. يعني قال إذا كان هناك واحد معه الكتاب والآخر ليس معه، فينبغي أن ينظر معه، خاصة إذا كان ينسخ منه لاحقا. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. قال ابن الصلاح: قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. ذكر قصة عن ابن معين أو حكاية أنه سئل: هل يجوز أن أحضر مثلا لشيخ أسمع الحديث وأنا ليس معي كتاب؟ قال: أنا عندي لا يجوز أن تروي عنه بهذه الطريقة، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. فابن الصلاح تعقبه وقال: مذهب ابن معين في هذا من مذاهب التشديد، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع، يمكن لا يشترط أن يكون معه كتابه وهو يسمع، بل يمكن أن يسمع فقط ثم بعد ذلك يأتي بنسخة معارضة ودقيقة ويروي منها. يقول: هذا لا إشكال فيه. وسوف يأتي طبعا، هو تكلم في تحمل الحديث في الفصل الماضي، في هذا الفصل يتكلم عن الكتابة، ثم يأتي الفصل الثالث الرواية بعد أن تحملت وكتبت كيف تروي، هذا سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله، أو في النوع القادم 26. قال: والصحيح أن ذلك إن شاء الله، وأن ذلك لا يشترط، وأنه يصح وإن لم ينظر. وأيضا الصحيح قال أنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يمكن أن يقابله بنسخة أصل الراوي في غير وقت القراءة، بل يكفي أن يراجعه غيره إذا كان غير هذا متقنا. إذا قال مثلا، إذا شخص عنده ولدان كبيران متقنان مثلا، خاصة إذا كان بالغين، فقال لهما: يا ولدي راجعا لي هذا الكتاب عن الشيخ، فراجعاه بإتقان، إيش المشكلة؟ لا يلزم يقول الآن يراجعه بنفسه. قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قبل المقابلة المشروطة بأصل الشيخ أصل السماع. يقول: لا يلزم أن يعارضه بأصل الشيخ نفسه، بنفس كتاب الشيخ. إذا كان هناك نسخة متقنة مقابلة على نسخ أصل الشيخ، فلك أن تقابل بها لأنها هي نفس. والآن الحمد لله الأمور تيسرت، في صار لأجهزة التصوير في ثواني تضع الكتاب فيخرج لك مطابقا تماما مطابقة. أما قديما لأنه كان ينسخ كلمة كلمة، يمكن أن يحصل أوهام كثيرة في هذا، وهذا من تيسير الله عز وجل لطلاب العلم في هذا الزمان. قال: وكذلك إذا قابل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، عفوا، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، يعني يمكن أن تقارن بأصل شيخ شيخك، لأن الأصل أن أصل الشيخ هذا الذي تقرأ أخذت منه مطابق لأصل شيخه، فيجوز لك أنك أخذت بسند عال عن أصل أصله. قال: لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب الشيخ، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. يعني المراد هو هذا، المطابقة لأصل سماعه وكتاب الشيخ، سواء أخذ عن نسخة متقنة عن كتاب الشيخ أو أخذ بأصل أصل الشيخ، المهم أن يكون إيش؟ مطابقا لكتاب الشيخ، هكذا قال. قال: ولا يجزئ ذلك عند من قال: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. يقول: هناك بعض الناس يقولون هكذا، يقولون: لا تصح مقابلتك إلا مع نفسك. وهناك طريقة أخرى للمقابلة الآن، طبعا الآن نحن نحتاج المطابقة في المخطوطات، لما نريد أن نحقق كتابا نحتاج أن نقابله، فمن الطرق العملية لهذا أن تسجله بالجوال مثلا أو بأي جهاز تسجيل، تقول تقرأ مثلا المخطوطة مثلا 5 دقائق ثم توقفه، ثم تسمعه وأنت تنظر في المطبوع، تنظر هل نفس الكلام أو في فرق، فهذه معارضة مع نفسك، لكن بواسطة جهاز التسجيل، وجهاز التسجيل لا يمكن أن يزيد حرفا ولا أن ينقصه، يعني عادة، يعني إذا كان جهازا منضبطا، لكن قديما ما في هذا، فيتنظر مثلا كلمة كلمة. بعض المشددين يقول، كانوا يقول: لا تصح المقابلة إلا مع نفسك، لا تثق بأحد، ولا تجعل بينك وبين كتاب الشيخ واسطة، لا أصل لأصل الشيخ ولا فرع الشيخ، لا لا بد أن تراجع بنفسك. قال علقه عليه قال: وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم. أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يكون عند الرواية أن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني، بعضهم ضبطه وكذا، بعضهم يضبط البرقاني فينظر، أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا مذهب أبي بكر البرقاني، هكذا ضبطه بعض المحققين، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. هذه مسألة مهمة، وهي إذا لم يعارض، يعني لم يقابل كتابه، هل يجوز له أن يروي منه؟ الأصل لا، لكن بعضهم قال ما في إشكال يروي، لكن يبين أنه لم يقابل، يقول هذا حديثي عن فلان ولم أقابله، حتى يكون طلابه على بين أن الشيخ قد يهم في هذا، لأنه ما قابله إنما كتبه مرة واحدة فقط. وهكذا كان يعمل البرقاني للخطيب إذا روى له. قلت: ولا بد من، قال ابن الصلاح، نختم بهذا، ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم. يقول: نعم، إذا كان هو من الأول أصلا متقن وأخطاءه قليلة، فإذا كتب ولو بغير معارضة فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان من الأول أصلا معروف أنه سقيم النقل، فإذا لم يعارض تضاعفت أخطاؤه فلا يصلح. ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن كطائفة منه كطائفة من الطلبة إذا رأوا سمع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم. هذه أيضا نقطة مهمة. يقول: أنت ينبغي أن تعرف شيخ سماع شيخك تراعيه، مثلا شيخك كتب عن الشيخ الفلاني، إذن أنت لابد أن يكون إذا أردت أن تأخذ نسخة أخرى أن تنتبه أن يكون كتاب شيخك موافقا لكتاب شيخ شيخه وشيخ شيخه، بمعنى أن تأخذ نسخة بنفس التسلسل، لا تأتي مثلا بزميل شيخ شيخك وتقول مثلا تأروي منه، أو من طبعة يعني رواية أخرى، مثلا أنت شيخك أتحمل رواية معينة للموطأ، فلا تأتي بأي رواية هكذا تقول أنت شيخ سمعت الموطأ جميل، وتأتي برواية أخرى ما عندها علاقة برواية الشيخ وتقرأها عليه وتقول أنا أخذت عنك الموطأ كما أخذت عنك. طيب شيخه أخذ رواية معينة، أنت الآن كيف تأتي يعني تأخذ عنه رواية أخرى ثم تقول إذن أنت تحملت شيئا آخر غير الذي هو حمله؟ فلا بد أن تراعي الضوابط بالنسبة لموافقة شيخك لشيخ شيخي وشيخ وهذا لمن فوقه وهذا لمن فوقه وهكذا، والله أعلم. هكذا انتهى. فقط نختم بقراءة أبيات العراقي التي تلخص لنا ما سبق. قال هنا: وينقط المهمل للحاء أسفل، قيدها بالحاء هنا كما زاد هو في التقييد والإيضاح، أو كتب ذاك الحرف تحت مثل أو فوقه، ويمكن أو كتب ذاك الحرف تحت مثل أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل، وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمز، يعني الأفضل هذا. وتنبغي الدارة فصلا، أي بين الأحاديث، وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرض، وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، مثل البنوة والنسب. وهنا عمم، قال إن ينافي، ليس ابن فقط، أي كلمة مستشنعة أن تنسب إلى الله فلا ينبغي أن يفصل مع اسم الله في سطر مستقل. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خلف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رواه حكاية، والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال إعجال وعاد عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى المقابلة، ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، وقيل بل مع نفسه، واشترط بعضهم هذا وفيه غلطا، ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب بن معين، وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بينا، والنسخ من نصل، وليزد صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد شرطه، ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا، يعني لا تكن كالمتهور أو الداخل في الأمور بغير بينة. وهذا اختصر لنا سبحان الله كل ما شرحنا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.